فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سجود التلاوة بالإيماء؟ إذا كان ما يستطيع أن يسجد على الأرض هو سجود التلاوة مستحب، ما هو فرض، مستحب. فإذا كان ما يستطيع أنه يسجد على الأرض يسجد بالإيماء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم، يحصل على السنة. إذا سجد بالإيمة وهو يقدر على السجود على الأرض ما حصل على السنة والفضيلة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.